فيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى القسمة في هذا الزمان؟ بنيتي، القسمة في الحساب هي تجزئة عدد إلى عدة أجزاء بقدر العدد الثاني. يا سلام. ويسمى الأول المقسوم، والثاني المقسوم عليه، والثالث خارج القسمة. لا لا يا فيلسوف، أنا لا أعني القسمة ولا المقسوم عليه ولا ما هو خارج القسمة، وإنما أعني ما هو داخل القسمة. ماذا تعنين يا بنيتي أصلحك الله؟ أعني النصيب. النصيب يا فيلسوف. بنيتي، النصيب في معاجم اللغة هو بالفعل القسمة، والنصيب أيضا هو الحظ في كل شيء وجمعه أنصبة. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت بالأمس آية كريمة عظيمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تنس نصيبك من الدنيا. صدق الله العظيم. الواقع يا بنيتي أن هذه الآية الكريمة تبدأ أول ما تبدأ بقول الله جل علاه لنبيه ورسوله ومصطفاه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. صدق الله العظيم. وفي معنى هذه الآية الكريمة قال الحسن: المعنى ألا يضيع المرء أيام عمره ودنياه إلا في كل ما هو حلال في هذه الحياة. نعم، هذا والله أعلم قريب من معنى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. تماما تماما يا بنيتي. ورحم الله ابن العربي إذ يقول: قيل في أمر الدنيا وفي نصيب المرء فيها أقوال كثيرة ووفيرة، جماع معناها ومجناها هو استعمال نعم الله في طاعته جل علاه في سائر أمور هذه الحياة. الواقع يا فيلسوف أن الله جل علاه قد حذر وأنذر في محكم بيانه وعظيم قرآنه لكي لا يكون لأحد حجة عنده سبحانه، فقال جل من قائل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. نعم نعم. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. الواقع يا بنيتي، الواقع أنه في تفسير هذه الآية الكريمة قال قتادة رضي الله عنه وأرضاه: المعنى أن الله تعالى يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا، ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا. وكيف؟ كيف يا قتادة أثابك الله؟ اعلم يا أخاه يرحمك الله أن الله جل علاه يوضح لعباده أنه من عمل لأخراه زاده مولاه في عمله وأعطاه من دنياه ما قسمه له سبحانه جل علاه. نعم نعم. ومن آثر دنياه على أخراه لم يكن له نصيب في أخراه، ولم يصب من دنياه إلا ما قسمه له مولاه جل علاه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.